يا حي الله الإشارة على درب المعارة يا حوتي ويلك ويلك بالحربان تلع عينك يا هلا يا هلا بسم الله يا دمج لك عهد الله يا دمج لك عهد الله أن أحميك بعون الله نتقدم على خط النور ضد الحوثي باستمرار تشعل النار.